ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال العلم حزينة ما تدري عندك بالخيام حزينة وين الوعد وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة ماشي ماشي حبيبي ماشي آخر إعادة المستهل ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال العالم حزينة ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال العالم حزينة وين الوعد وين الوعد يا كافل ايدك فوق ارفع صوتك وايدك فوق ما تدري ما تدري عندك بيت ما تدري وين الوعد وين الوعد